أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كلا الحديثين صحيح، حديث رفاعة وحديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة في الصحيح، وهو المشهور بحديث المسيء صلاته، بحديث المسيء صلاته، لكنه ذكر في حديث رفاعه: فإذا لم تحسن القرآن قراءته فإنك تسبح، يعني يقول سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، يكررها. جاء هذا في حديث رواه أيضا أهل السنن، أن رجلا قال: لا أحسن قراءة الفاتحة، فالنبي علمه تسبيح، يسبح ويهلل. إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة فإنه يسبح ويهلل ويكبر. قد احتج الحنفية على عدم بطلان من نقر صلاته بقوله: فإذا انتقصت شيئا من ذلك فقد انتقصت من صلاتك. وهذا يعني فيه نظر، لأنه في الحديث الآخر قال: لا تجزئ صلاته من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فلعله المقصود إذا نقصت من ذلك، أي من غير الأركان، من غير أركان الصلاة. الصلاة لها أركان وواجبات ومستحبات، ومن أركانها الاطمئنان، حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن جالسا، حتى تعتدل قائما. هذه كلها أركان من أركان الصلاة. في رواية رفاعة قال: أقم، فيها إشارة إلى مشروعية إقامة الصلاة ولو كان الإنسان يصلي وحده، ولو كان الإنسان يصلي وحده فإنه يقيم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد المثنى كلاهما قالا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى. قالوا: فاعرض. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه التشديد. أحسن الله عليكم.

ما زاد على الفاتح، ما زاد على الفاتح، وإنما أشار إلى الفجر لأنه القراءة فيه أطول من غيره. وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ بالفجر بطوال مفصل كما قال عمر رضي الله عنه، وربما قرأ بسورة من المئين، أو ربما قرأ بالمؤمنون وقرأ بالصفات ما جاء في حديث ابن عمر. والمنقول عنه أو عن الصحابة أنه في السفر قد يخفف القراءة، في السفر قد يخفف القراءة في صلاة الفجر، وإلا فقد ثبت عنه كما في حديث مسلم في الصحيح أنه قرأ الطور في السفر لما كان عائدا ذلك صبح فجر ذلك اليوم، عائدا من مكة إلى المدينة وهي تطوف، قالت وسمعته يقرأ عند الكعبة عليه الصلاة والسلام والطور وكتاب مسطور. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر به والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. قال وفي الباب عن خباب وأبي سعيد وأبي قتادة وزيد بن ثابت والبراء. قال حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة، وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر من قدر 30 آية، وفي الركعة الثانية قدر 15 آية، وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأواسط المفصل. ورأى بعض أهل العلم أن قراءة صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب، يقرأ بقصار المفصل. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: تعدل صلاة العصر أنه قال تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة. وقال إبراهيم: تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرار. كل الأحاديث التي ذكرها مرفوعة كلها في الصحيح، وهي تدل على قدر ما يقرأ في صلاة الظهر. وجاء في الصحيح أنه قرأ في العصر بسبح اسم ربك الأعلى، يعني نحو من صلاة الظهر، هذا هو الغالب. ربما قرأ عليه الصلاة والسلام 30 آية، ربما قرأ 30 آية في الأولى ونصفها في الثانية. وكان الرجل يذهب إلى البقيع ما جاء في الحديث الصحيح فيقضي حاجته ويتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. والمغرب كما تقدم الأغلب أنه يقرأ فيها قصار المفصل. نعم. قال: باب ما جاء في القراءة في المغرب. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس عن أمه أم الفضل

وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده، واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال: وصلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام. قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده، واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام، وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام. قال أبو عيسى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. على كل حال، يعني ذكرنا نحن سابقا يعني قال العلماء في هذه المسألة، وأن الصواب أن المأموم إذا كان في صلاة جهرية فإنه ينصت لقراءة إمامه ويؤمن على قراءته، وإذا كان في صلاة سرية فإنه يقرأ، أو كان وحده فإنه يقرأ. وذكرنا أن العمدة في صحة الصلاة هي على قراءة الإمام باتفاقه، بحيث لو أن الإمام ترك قراءة الفاتحة لبطلت صلاة الجميع. والغالب والأشهر والأكثر الذي وقفنا عليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرون القراءة خلف الإمام. وذكر الشيخ الإسلام جملة من الآثار عنهم في مجموع الفتاوى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسن الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قال: وقال علي بن حجر قال إسماعيل بن إبراهيم: فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به، قال: كان إذا دخل قال: رب اغفر لي باب، رب افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج قال: رب افتح لي باب فضلك. وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث فاطمة حديث حسن، وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا. يقصد بالحسن يعني المتن، يعني إسناد منقطع لكن المتن حسن، لأنه جاء من بأسانيد صحيحة عن غير فاطمة رضي الله عنها، عن أسيد كما في الصحيح وعن أبي أسيد. فهذه السنة لمن دخل المسجد يصلي على النبي ويسأل الله: اللهم لذنوبي، اللهم إني أسأل، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي، هكذا افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: افتح لي أبواب فضلك. خرج على القرآن أشار إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وجاء عن ابن عمر وعن أنس أنه كان إذا دخل المسجد دخل بيمينه، وإذا خرج من المسجد خرج بشماله، يعني رجله اليسرى. قال: باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد أن يركع ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث محمد بن عيلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس. وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قال أبو عيسى وهذا حديث غير محفوظ. والصحيح حديث أبي قتادة والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا أنه مستحب إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. قال علي بن المديني وحديث سهيل بن أبي صالح خطأ. أخبرني بذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن المديني. يعني هو جاء من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح رأى رجلا وسليك الغطفاني جلس وهو يخطب قال قم فصلي ركعتين ولا تعودن خارج الصحيح. حديث أبي قتادة أيضا دخل المسجد والنبي جالس والصحابة فجلس قال ما منعك أن تصلي ركعتين؟ قال رأيتك جالسا يا رسول الله والصحابة. فالتفت النبي للصحابة وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها مستحبة وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة. احتجوا بهذه الأحاديث التي يأمر فيها النبي بصلاة ركعتين. فسليك جاء والنبي يخطب ومع ذلك قال له النبي قم فصلي. وفي الموطأ بإسناد صحيح عن أبي سعيد أنه دخل المسجد والأمير يخطب لعلهم مروان وغيرهم فراد أن الحرسي أن يمنعوه حتى يجلس يستمع فأصر حتى صلى ركعتين. ثم قال بعد ذلك ما كنت لأتركهما وقد أمر بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأظهر والله أعلم أن تحية المسجد واجبة. تحية المسجد واجبة حتى لو جاء دخل في وقت النهي غير المشدد فيه فإنه يصلي دخل بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر فإنه يصلي ركعتين. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار الحسين بن حريث كلاهما قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر كلهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد الروايتين منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره. هذا حديث قال أبو عيسى وهذا حديث فيه اضطراب. وروى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال فكان عامة روايتي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي سعيد. وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح. الذي يظهر والله أعلم أنه حديث جيد ومما يقوي القول بأنه موصول ما جاء عن الصحابة في أنهم أفتوا بما دل عليه الحديث، جاء صح عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره. الصلاة في المقبرة لا تصح، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهكذا الحمام، وهكذا الحمام، والمقصود بالحمام الذي يستحم فيه، الذي يستحم فيه. جاء أيضا هذا عن ابن عباس رضي الله عنه غيره من الصحابة. نعم، لعلنا نقف إلى هذا الحد، بارك الله فيكم، وفق الله الجميع ويحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.